إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن ربنا رؤوف رحيم ذو الفضل العظيم، موصوف بالكرم فهو يعطي الجزاء العظيم، موصوف بالجود فهو يعطي على العمل اليسير الثواب العظيم. إن ربنا لغفور شكور. والله جل وعلا شرع لعباده أنواعا من الطاعات يسر أداؤها لا مشقة على مؤديها، ومع هذا رتب عليها ثوابا عظيما. والمسلم لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة وإن قل، فهو لا يدري أي هذه الأعمال كسب لدخول الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال أيضا: لا تحقرن جارة جارتها ولو أن تهدي لها فرس نشاء. كل هذا ترغيبا بالخير وعدم احتقار العمل وإن قل، فرب عمل قليل بلغك المنازل العالية. أيها المسلم، وإذا دبرت كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأيت لهذه الأعمال الصالحة آثارا عظيمة جليلة. أول ذلك توحيد الله الذي هو أساس الملة والدين وصر السعادة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فانظر أخي فضل هذا التوحيد وثوابه العظيم لمن أخلص لله أقواله وأعماله. وأما فروع هذه الشريعة الإسلامية فقد جاء الترغيب في الأعمال الصالحة على تنوعها وإن قل. فأول الطهارة، فالطهارة التي شرط لصحة الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فجعل الطهور نص الإيمان، فالإيمان قول وفعل، فالطهور شطر الإيمان. وقال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. قال بالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الوضوء يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. ويقول أيضا: إذا توضأ المسلم فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من توضأ بعد وضوء ثم صلى ركعتين مقبل بهما بقلبه ووجهه أوجب الله له الجنة. هذا فضل عظيم وعطاء جزيل. وفي الأذان يقول صلى الله عليه وسلم في المؤذن يغفر له مدى صوته، وقال يستغفر له كل من سمعه من رطب ويابس، وقال أيضا من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر الله له ذنوبه. أيها المسلم، وبالذهاب إلى الصلاة يقول يبين صلى الله عليه وسلم أن خطواتك إلى المسجد حسنات تكتب وسيئات تمحى. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل الجماعة تفضل على صلاته ببيته 25 ضعفا، ذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى بها عنه خطيئة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن التردد إلى المسجد ذهابا وإيابا نزلا في الجنة تبنى للرجل، فقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي حديث عمر صلاة الرجل من الجماعة أفضل من صلاته وحده 27 ضعفا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فإنه في ذمة الله، وأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ركعتين الفجر قبل الصلاة الفجر، فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقال عن سن الرواتب من حافظ في يوم وليلة على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركع 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وأخبر أن صلاة العصر يضاعف للمسلم بضعفين، ذلك أن عرضت على من قبلنا فتهاونوا فيها فأعطينا أجر مرتين. وأخبر أن صلاة الضحى كفارة لمفاصل لسلامة جميع مفاصل العبد. أيها المسلم، وهناك ثواب عظيم على أقوال يسيرة جعل الله ثوابها عظيما. فأولا صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا فيه ملء السماء وملء الأرض. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول. لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وقال عن التأمين خلف الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عن آية الكرسي من قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقال من قال بعد صلاة المغرب رب أجرني من النار 7 أجاره الله من النار. وأخبر صلى الله عليه وجاره الله من النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تحدث القرآن وقال رجل من أنصاري: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وقال في القرآن: من قرأ آية من كتاب الله كان له بكل حساش أمثالها، لا أقول ألف لام ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر أن قارئ القرآن يقال يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي سبيل اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وتقوية أواصي المودة بين الجماعة المسلمة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتقيان فيتصابحان إلا غفر لهما. ما من مسلمين يلتقيان ما من مسلمين يلتقيان فيتصابحان إلا غفر لهما. وأخبر عن إصلاح بين ذات البين، وأن منزل إصلاح بين ذات البين أفضل من نوافل الصيام والصلاة والصدقة. فقال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من عاد المريض فهو بخير في الجنة، أي في جناها. وأخبر عن الكلمة الطيبة، قال: الكلمة الطيبة صدقة. وأخبر عن شهود الجنازة، وأن من شهد صلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، ترغيب وحث على الفضيلة. وفي باب تأجل بالنفع ودفع الضرر، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أزال عن المسلمين ما يؤذيهم في طرقاتهم دخل الجنة. وقال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لأجل شجرة أزال من قادة الطريق، كانت تؤذي الناس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كابل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتين. وقرن بين أصحاب السبابة والوسطى. وقال: القائم على الأرملة الساعي على الأرملة والأيتام، الساعي على الأيتام والأرملة كالصائم الذي لا يفطر، أو قال: وكالقائم الذي لا يفطر. الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى البهيمة سبب لدخول الجنة ومغفرة الذنوب وشكر الله لهذا الفاعل، ولو كان هذا الحي لا يؤكل، لكن الإحسان إلى الناس خير. فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا رجل في الطريق اشتد به العطش، فرأى بئرا فنزلها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث من العطش، فقال يلعق الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب من الظمأ مثل ما بلغ به. ثم نزل بئرا وملأت خفيه ماء فسقه الكلب فشكر الله له. قالوا: يا رسول الله، ألنا في البهيمة أجر؟ قال: إن في كل كبد رغبة أجر. أيها المسلمون، وهناك أذكار عظيمة رتب عليها ثواب عظيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم قوله: الحمد لله تملأ سبحانه، قال: الوضوء شطر الإيمان، وسبحان الله الحمد تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال أيضا: من قال سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخبر عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أحب الكلام إلى الله وهي الباقيات الصالحات، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ترغيبا في هذه الأذكار وحثا عليها، وأن من قال في يومه سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر، ومن قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت 100 حسنة وحط عن من خطيئة ورفع من درجة، وكان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، كل هذا فضل من الله. وقال من قال إذا أصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح ومات من يوم دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى ومات من ليلته دخل الجنة. وفي الأدعية يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح اللهم إني اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة. أيها المسلم، وأخبر عن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، حصن للمسلم كل المكاره، ما دعا داعي ربه بأفضل منهما، ما استعاذ مستعين بأفضل منهما، وما سأل سائل بأفضل منهما. أيها المسلم، كل هذا ترغيب لك بالخير وحثا لك على الأعمال الصالحة. وقال أيضا من قرأ آيتين من آيات البقرة آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمن إلى آخر الآية في ليلتك فتاة. وقال من قال عند نومه من قرأ عند نومه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأخبر عن فضائل الزمان فقال إن في الليل ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا من خيري الدنيا والآخر الأعطاه. وقال أيضا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر ينادي هل من سائل ويبقى سؤله، هل من تائب تابع من سببه، هل من سمع رسوله، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. وقال في الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير إلا أعطاه إياها. وأخبر عن فضائل الزمان فجعل صوم يوم عرفة يكفر عاما ماضيا وعاما آتيا، وصوم يوم عاشورا يكفر عاما ماضيا، وصوم 3 أيام كل شهر يعادل صيام الشهر والدهر. كلها ترغيب في الفضائل وحث للمسلم على اغتنام هذه الحياة والتزود من صالح الأعمال، أعمال يسيرة لكنها شاقة على من حرم الخير، يسيرة لمن يسرها الله له وأعانه عليها. فلنتق الله في أنفسنا ولنكن جادين بها لمن الصالحة لعل الله أن ينفعنا بها ويقبل أجر العظيم المترتب عليها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، كن على صلة بربك بالإكثار من ذكره والثناء عليه، فإن الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر إلى أنبياء الله وكمال اللجأ من الله واضطرارهم إليه لكمال علمهم بكمال جوده ورحمته. قال الله عن ذا النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن قال إذا اشتكر وضاقت به الحيل سبع مرات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فرج الله همه وكشف غمه ويسر أمره. أيها المسلم، مجالسنا لا تخلو من لغط وغيبة وقيل وقال. شرع لنا عند انتهاء مجالسنا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يمحو الله بها ما وقع في مجالسنا من غلط من لغط وقيل وقال وأمور لا خير فيها. فلنتق الله بأنفسنا ولنحافظ على الأذكار في الصباح والمساء. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم يمسح بيديه وجهه رأسه وما استطاع من جسده. فإن هذه أذكار حماية لنفسك ووقاية لما يتخبط الشيطان بك. فلنتق الله بأنفسنا وليكن لنا صلة بربنا بذكره والثناء عليه، فالعطاء عظيم والفضل كبير ولا يهلك على الله إلا هالك. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب محمد أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن الواجب على المسلم دائما تقوى الله فيما يقول ويفعل وفيما ينشر ويخبر، أن يكون ملتزم الصدق والأمانة بعيدا عن الإرجاف والشائعات السيئة. اسمعوا الله يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك بها إلا قليلا. فالشائعات والأراجيف والأباطيل لا سيما أزمة فتن واختلاف الأمور يجب على المسلم يكون صامتا عما لا يليق به، متقلا فيما يقول، إن يعلم خير يقله وإلا يكف لسانه عن قيل وقال، وتدخل فيما لا يعنيه وتحمل أمور هو يجهلها ولا يعلم حقيقتها. الواجب الدعوة إلى الثبات واجتماع الكلمة وعد الصف والتحام الجماعة والسعي فيما يقوي الالتحام ويقوي الصفوف ويبعد عنا شبح الفتنة والضلال. إن كثيرا من الفتن يروج لما يروج لها من الجاهل بحقيقتها الذين يدركون غاياتها أو يعلمون لكن في غل وحقد على المجتمعات المسلمة يريدون الفوضى دائما، يريدون هذه المظاهرات والفوضويات التي لا نهاية لها والتي لم تعقب إلا دمارا وتشتتا وتفرقا للكلمة وتدمير الأمة ومصالحها. فلنتق الله بأنفسنا ولنبتعد عن الشائعات التي لا حقيقة لها وعن الرجيم الباطلة، ولنسأل الله قبل كل شيء الثبات على الإسلام والاستقامة الهدى، وأن يسر شأننا وأن يوفق ولاة أمرنا ولاة المسلمين لما يحبه ويرضاه. هذا الواجب على المسلمين في هذه الظروف الحرجة، أي السعي في اجتماع الكلمة وفي الصف ولم الشعب، وأن نبتعد عن الأراجي والشائعات التي يروجها من يروجها ويقولها من يقولها من غير ثبت، وإنما هي في نفسه ومن بنفسه إذا رأى خطأ جسده ونشره وأحب أن يشيع وينشره، وإن رأى الخير كتمه وأخفاه. تلك صفات رذيلة وأخلاق ذميمة، جنبنا الله من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، اللهم سدده بأقواله وأعماله ومن الصحة والسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه وسدده بأقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.